قرآن وما شخصونك ضد عليك. صدرك يا دكتور ما اكبر لا يسمعون فينا جميلة مولاي عليك ما شاء الله رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بلغ الرحمن على الحبيب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويكون الكافر ما ليتني كنت ترابا. اللهم اشرح صدرك يا رب. الله يرضى محمود عليك. الله على الله عليه وسلم. Oh, man. نفسه عليك. لم يجدك يتيما في الشرقية اسم الشيخ محمود صابر والله. الله. وكنت صابر اسمع الشيخ محمود صابر. الله. الله اكبر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما الفتاة محمود. الله يا متمكن. عليك يا ابو مصطفى. انا كنت عارف الشريعه في الذهن. الله اكبر. يا وضعنا عنك عذرك. الله عليه وسلم. الذي ورفعنا لك ذكرك محمود الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الأداء الجميل. الله أكبر. والباب الحال يا رب. الله يا قرآن. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله يا عم الحاج. ده بيت ولا دكتور ولا ايه؟ والله يا دكتور محمود ذكرت الله على حدا حدا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمود استغفرك يا رب. صدق الله العظيم لذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء قدورنا وجهال همومنا، وأن ترزقنا حقك من الهدي آلاء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، وأن تجعله في الدنيا رشيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. وكذلك تسليمنا الإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، فلا علينا ذلكم العالم القرآني الداعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القائد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، المقيم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أهداف الإذاعة الإحساسية والأنوار الكهربائية إدارة الحاج عبد الحميد عبد الحي الشهاوي وإخوته المقيم بنمر البصل مكانه الفراشة الكبرى وقصر القياسة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والقمة التقوية الممتازة إدارة الحاج السادي شيخ الصار المقيم بالكبرية مركز المحلة الكبرى. أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.